رحمه الله تعالى وشيخنا. الثاني أي النوع الثاني من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس أو القمر. أما الكسوف هو ذهاب نور الشمس أو القمر كلية. هذا قول الطائف من العلماء. قال الثاني لا فرق بين هذا وهذا بدليل ورود الأحاديث. كسفت الشمس، خسفت الشمس، فعلم ترادف اللفظين. وطائفة يفرقون كما ذهب إلى ذلك المؤلف. نعم. عفى الله عنك. وقت كسوف الشمس أو القمر يمكن للناس معرفته قبل حدوثه، لأن لحدوثه أسبابا حسية معلومة. وقد ذكر علماء المسلمين منذ قرون متعددة أن العلم بذلك ممكن وأنه ليس من دعوى علم الغيب. والأولى عدم الإخبار بذلك، لأن حصول الكسوف بغتة أشد وقعا وتأثيرا في النفوس. لكن إذا أخبر الفلكيون وغيرهم بذلك فلا تشرع الصلاة حتى يرى الكسوف. فلو لم يحصل كسوف أو حال دون الشمس أو القمر غيم فلم يرهما الناس لم تشرع صلاة الكسوف لعدم رؤيته. نعم، لكن لو رآه طائفة وخفي على الطائفة وأخبرهم مخبر جاز لهم الصلاة بخبره، بشرط يكون في بلدهم. أما إذا لم يكن في بلدهم مثل يكون على القصيم غيب فلم يروا شيئا ورآه أهل الرياض، فلا يشرع لأهل القصيم الصلاة حتى يروه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، لإطلاق الأمر بها في أحاديث كثيرة. لكن الأفضل أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه جماعة. قال: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات، أي أنه يصلي ركعتين فيهما أربعة ركوعات، في كل ركعة ركوعان. أما السجود ففي كل ركعة سجدتان، وهذا هو الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. نعم، وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس، وقد ذهب إليهما الإمام أحمد والبخاري، ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء الأئمة كلهم يضعفون كل حديث يخالف هذه الصفة، كحديث جابر في مسلم ضعفوه، كحديث علي في مسلم ضعفوه، ويخليق أن تضعف لأنها منقطعة لم تكن موصولة أصلا. ولكن ذهب بعض الأئمة إلى أن الكسوف قد تعدد، وهذا نصره أبو محمد بن حازم في المحلى، وتعرض كناحية فلكية، وأنكر أن يكون لم يقع إلا مرة في عصره، فإن الفلك يمنع من هذا وأنه يتكرر، وحمل كل الروايات الواردة على التعدد وأنه قد وقع أكثر من مرة. وإحنا نقول لو صحة الأحاديث لا مانع عندنا من ذلك، نتبع الأحاديث، لكن الحديث الواردة في خلاف حديث عائشة في صحتها نظر. نعم. عفى الله عنك. قال الثالث: وإن النوع الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى بأن ينزل الغيث وهو المطر. قال: وإذا أجبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين، الخشوع الخضوع وسكون الأطراف ورمي البصر إلى الأرض، وأن يكون على وقار وهيبة متبذلين، التبذل ترك التجمل على جهة التواضع، متذللين التذلل قريب من التواضع لكنه أشد، متضرعين التضرع للسكانة أو شدة الإنابة، والتذلل لله عز وجل لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد أدرك فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد لحديث ابن عباس السابق ثم يخطب بهم خطبة واحدة لما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث عائشة ففي كل منهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين وهذا هو الأقرب. نعم هذا هو الصواب وخلاف عمل الناس اليوم. عمل الناس اليوم يصلون ثم يخطبون وهذا له أدلة ولكن لا يصح من ذلك شيء. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطب ثم صلى وهذا ظاهر حديث عبد الله في الصحيحين وهو صريح حديث عائشة عند أبي داود فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه قال يا أيها الناس إنكم قد شكوتم جذب دياركم واستخار المطر وإن الله وعدكم أمركم تدعو وعدكم يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد إلى آخره ثم نزل فصلى ركعتين فهذا دليل على تقديم الخطبة على الصلاة ولكن لا ينكر على الآخرين ولكن لو وجد بحث علمي معهم حيث يطبقون السنة ويعملون بمقتضى الحديث كان أولى وإلا فعمل أكثر الخلق اليوم بأنهم يصلون ثم يخطب بل لا يعرف أحد في بلدنا إلا ويقدم الصلاة على الخطبة ولا أدري عن البلاد الأخرى ماذا في بلادكم ما فيش استسقاء ما فيش استسقاء وأنتم قبل الثورة كذلك لكن بعد الثورة صار في صلاة يصلون الصلاة قبل الخطبة صلاة قبل الخطبة تقليدا وأنتم فرق بدعية نعم فرق بدعية ليس في صلاة ولا أي شيء ما في صلاة أصلا يذهبون إلى القربة غريب غربة نعم عفى الله عنك قال ويكثر فيه ويكثر يا شيخ بالنسبة للاستسقاء متى يشرع يعني هل مثلا إذا شفنا في الأقمار الصناعية أنه والله جاي سحاب هل يشرع أن نقول يلا تعالوا نبدأ استسقاء لا ليش الاستسقاء الاستسقاء إذا تأخر المطر الاستسقاء أنا أقول الحين مثلا يشوفون أنه في سحاب جاي مقبل عليه فيستبشرون يقولون خلنا نستسقى لعل ينزل هذا المطر لا ما له حاجة هذا لا الاستسقاء مشروع إذا وجد القحط إذا وجد ضرر على الناس هنا يشرع الاستسقاء ما عدا ما يشرع الاستسقاء وذلك ما كان يستسقى دائما يستسقى حين يقولون له نحتاج إلى المطر فيستسقى لهم هذا كذا رأى لا تلوموا مثلا مصلحة الاستسقاء وجود الضرر على الناس يستسقون لكن اليوم في خلل في الاستسقاء وهو أن الاستسقاء يكون عام لكل البلاد مثلا أهل القصيم يحتاجون الاستسقاء دون حاجة مناطق يستسقى الناس كله وهذا غلط لم يستسقى طائفة دون طائفة أما قول بعض الناس يجوز استسقى للآخرين فنقول هذا نعم مسألة خلاف لكن من هؤلاء لم يستسقوا للآخرين يستسقوا لأنفسهم يعني مجرد الاستسقاء فهو ما يحتاجون حتى عندنا مثلا أكثر من مرة تحدث ينزل المطر يذهبوا يستسقون اعتبر جاء توجيبي يستسقون هذا غلط خلاص نزل المطر يجلس في بيتي لماذا تستسقي نخرج نعم لا ما نخرج لماذا نخرج والمطر ينزل والناس يخرجون احنا نبقى كل الناس مفتجل تبقى ليش يخرجون المفروض ايه بس انه اذا اطلعوا كيف اللي يطلع لا تطلع معهم اطلع لا تخرج هذا المشروع هذا السنة هذا السنة ليش يخرجون أصلا لكن المفروض الناس يتعلمون السنن يعلمون خلاص نزل المطر ما يحملوا حاجة لماذا شرع الاستسقاء هو لطلب السقيا إذا نزل المطر تذهب تطلب السقيا والمطر ينزل عليك الآن كذلك في مسألة أخرى الناس ما يعملون بها مسألة الاستصحاء الاستصحاء الاستصحاء مشروع ولا أعلم أحد يفعله الآن بمعنى كثرة الأمطار وخشي الغرق يصحون مفروض. حتى انه سبق جاء هذا مثلا بريده سنه الغرق، هلك خلق من الناس، هلك خلق من الناس، مع ذلك ما كانوا يستصحون. نعم يدعون في بيوتهم كذا، مع ان الصلاه يخرج الصحراء يستصحون، مع ان الحديث ثابت في الصحيحين ومشروعيه الاستصحاء. هذا كله من اغفال السنن والعمل بالسنن. نعم، لان كانوا يقرؤون نعم الصحيحين، لكن اشكاليه انهم يقرؤون للبركه، ما يقرؤون للتعلم والاستفاده. الاستفاده موجوده في كتب الزاد وكتب الفقه، اما كتب الصحاح ما فيها فائده، فائده في كتب المذاهب، وهذه تقرا للبركه لا غير. هنا جاء الضرر عليهم، تقرا كتب للعمل لا للبركه. نعم. صلاتك والله عنك شيء. نعم. يقول له الصلاه ولا فقط دعاء؟ ما في دعاء، ولكن لو صلي له ما في حرج. نعم. عفى الله عنك، قال ويكثر فيها من الاستغفار، ويكثر فيها ايضا من تلاوه الايات التي فيها الامر به، اي بالاستغفار، بل انه ينبغي ان يكون جل الخطبه او كلها دعاء بطلب السقيا وتوبه واستغفارا ونحو ذلك، كما هو صريح في الاحاديث السابقه. ويحول الناس ارديتهم، وذلك ان الامام في اخر الخطبه يستقبل القبلة يدعو، ثم يحول رداءه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد بن ثابت في الصحيحين، ومن حديث غيره من أنه حول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قلب الرداء فهذا ثابت في الصحيح، أما كون الصحابة قلبوا أرديتهم فالحديث المسند وهو معلول وقد قال به الجمهور، وخالف في ذلك أهل الكوفة، قالوا لا يشرع للإمام دون المأموم. نعم. عفى الله عنك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن قلب الرداء خاص بالإمام، أما المأمومون فلا يقلبون أرديتهم، لأن ذلك إنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه. أما ما روي من قلب الصحابة لأرديتهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، وهذا هو الأقرب. والرداء هو اللباس الذي يوضع على الكتفين ويغطي الصدر، وفي حكمه العباءة والمشلح الذي يلبس في هذا العصر، فهذه كلها يسحب للإمام أن يقلبها فيجعل ما على كتفه الأيمن على كتف الأيسر والعكس. أما الغترة والشماغ فهو وغيرهما مما يلبس في هذا الوقت على الرأس، فلا يشرع له قلبها لأنها بمنزلة العمامة، ولم يرد أنها تقلب. كما ما روي من جعل أسفل الرداء في مكان أعلى فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله بأن الغترة والشماغ بمنزلة العمامة فهذا في نظر، لأن العمامة ذات جهة واحدة بخلاف الشماغ ذات جهتين، ولا يلحق ما كان له جهة بما له جهتان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلة في التحويل هي التفاؤل بالتحول من حال إلى حال، فهذا يحصل بكل شيء يحصل به تحويل وقلب، ما دام يتأتى التحويل بالشماغ والغترة ونقل حالة من حالة، فإذا قلب تحول، فهذا لا فرق بينه وبين الإزار وبين الثوب ونحو ذلك، ولكن ينبني هذا على الخلاف في حكم المأموم. نعم. عفى الله عنك، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم إنما خرجوا يطلبون من الله أن يرزقهم الغيث فلا يمنعون من ذلك. هذا قول. القول الثاني أنهم يمنعون، لأن المسلمين قد يسقون، يقول هذا بدعائنا فيغتر بهم المسلمون. عفى الله عنك، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم المسلمين معهم. الضرب الخامس، أي النوع الخامس من أنواع صلاة التطوع، سجود التلاوة، ومن الأدلة على الضرب الخامس.